على ايه؟ ان مشروعية العهد المطلق مقررة، ان هذه مشروعية مقررة بالكتاب والسنة، اما السنة فيشير. ثم قال ما معنى عنك؟ يعني اغلب ان لم تكن كلها باستثناء صلح الحديبية، باستثناء صلح الحديبية. وعن مشعود النبي صلوات ربي وسلامه عليه مع المشركين كانت كذلك مطلقة غير مؤقتة، جائزة غير لازمة. يقول ان غالب صور المعاهدات النبي عليه الصلاة والسلام التي اجراها مع الكفار كانت ايش؟ مطلقة، اي لم تحدد فيها اي شيء المدة. نعم، جائزة غير لازمة. منها عهده مع اهل خيبر، مع ان خيبر فتحت وصارت المسلمين، لكن سكانها كانوا هم اليهود ولم يكن عندهم مسلم، ولم تكن بعد نزلت آية الجزية. حتى الواحد يقول انهم كانوا ذميين، لماذا؟ لان آية الجزية لم تكن قد ايش؟ نزلت. نعم، انما نزلت براءة عام تبوك سنة 9 من الهجرة، وخيبر فتحت قبل مكة بعد الحديبية سنة 7. ومع هذا فاليهود كانوا تحت حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العقار أي الأرض ملك المسلمين دونهم. ثم قال وقد ثبت في الصحيحين أنه قال لهم نقركم ما شئنا، نقركم إيش؟ شئنا. هذا هو اللفظ من حيث الاستدلال، لأن اللفظ الآخر قد ينازع في دلالات البعض، فنرد إلى شيء المحتمل، المحتمل يرد إلى المنصوص، والمتشابه يرد إلى المحكم، والنصوص كلها من عند السالف. نعم. ثم قال وقوله ما أقركم الله يفسره اللفظ الآخر، وأن المراد أن مشاكينا أخرجناكم منها. هذا كلام صحيح، هو الذي فهمه عمر بن الخطاب وطبقه في خلافته وأخرجهم منها. قال ولهذا أمر عند موته ما شئنا، انتبه، قال إيش ما إيش؟ ما شئنا، صحيح؟ فلو قلنا أنه عقد لازم غير جائز، يجوز النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بإخراجين هم قوم ما نقضوا العهد ولا خانوا ما ظهر منهم أي خيانة، كما اتفق عليه المسلمون وافقوا بهذه الشروط والتزموا بها، وكل سنة يأتون بأي شيء بنصف هذه الثمار ولم يأتوا بأي ناقض من نواقض العهد أو غير ذلك، صحيح؟ فهل يجوز على هذه الصورة إخراجهم؟ لا يجوز، صحيح؟ لكن العقد ابتداء هو عقد تم على أي شيء؟ على مشيئة من؟ على مشيئة المسلمين، أي بالنظر لمصلحة المسلمين. ولذلك النبي عليه السلام لما في مرض موته ماذا قال؟ أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. ومهما اختلفنا في حد جزيرة العرب فخيبر منها بالاتفاق، خبر على مشارف المدينة، خبر على مشارف ايش؟ المدينة. إنما الخلاف في مجاوز الحجاز. نعم. فالخلاف غير وارد في أي شيء في خيبر، حتى لا يستدل المسلم يقول أن خيبر خارج الجزيرة، أبدا، هذا كلام باطل. الخلاف في مجاوز الحجاز. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في مرض موته؟ أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة ايش؟ العرب. فقول اليهود والنصارى يشمل اليهود من؟ خيبر، رغم أنه قال لهم نقركم ما في. هذا دل على أن هذا العهد كان عهدا مطلقا، عهدا أي شيء. ما معنى عهدا مطلقا؟ غير إيش؟ لازم، غير لازم. إذا يجوز للمسلمين إذا رأوا مصلحة لهم في نقضه أن ينقضوه ثم يعلموا الكفار. قال وقد ولهذا، أي لأنه عقد مطلق غير مؤقت، أي غير لازم. ولهذا أمر عند موته بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. قال وأمثل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته، والحديث صحيح البخاري. نعم. قال وقد ذكر طائفة منهم محمد بن جرير المفسر المشهور أن كل ذمة عقدت للكفار في دار الإسلام هي على هذا الحكم، بل بعض أهل العلم جعلوا هذه الصورة هي الصورة الإيش؟ الأصلية. جعلوا هذه الصورة هي الصورة الأصلية، والصورة التي يؤقت فيها الأجل هي صورة أي شيء؟ فرعية، صورة استثنائية على خلاف الأصل. قال أن كل ذمة عقدت للكفار في دار الإسلام فهي على هذا الحكم، يقرهم المسلمون ما احتاجوا إليهم، فإن استغنوا عنهم أخرجوهم من ديار المسلمين. ثم قال تعقيبا على قول ابن جرير وهذا قول قوي له حظ من الفقه. ثم قال رحمه الله وقول صلوات ربي وسلامه عليه نقركم ما أقركم الله أراد به ما شاء الله إقراركم وقدر ذلك وقدر به. فكل شيء نحن نقاله بقدر من؟ بقدر الله. قال أي فإذا قدر إخراجكم بأن يريد إخراجكم فنخرجكم، فنخرجهم على يد من؟ على أيدينا. نعم. فنخرجكم لما لم نكن ظالمين لكم، كما يقول القائل أنا أقيم في هذا المكان ما شاء الله، ما شاء الله وما أقامني، فقد يقيمني أسبوع وقد يقيمني سنة وقد يقيمني أقل أو أكثر. نعم. ولم يرد بقوله ما أقركم الله أن نقركم ما أباح الله ذلك بوحي. فالمسألة ليست متعلقة كما فهم البعض، كما فهم ابن قدامة، بنزول أي شيء، بنزول وحي. فالأصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه تشريع لمن؟ للأمة. فلو أراد الوحي كان يصبح أمرا خاصا بمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. يشرح هذا الكلام ويقرر العموم، بالواقع ان التخصيص ليس على دليل، يقرر العموم فهمي وفعل من؟ عمر بن الخطاب. فعمر لم يقبل الامر حظ النبي عليه السلام، او ان الامر مرتبط بنزول الوحي، وقد انقطع الوحي بوفاه صلوات ربي وسلامه عليه. ولو قلنا بهذا الكلام لما جاز لنا ان نخرج يهود ايش؟ يهود خيبر، كيف نخرجهم اذا؟ مفهوم هذا الكلام؟ وأمر لكم هذا الكلام إنما فهم منه أنه إيه ما أقر الله لنا أو ما شاء الله لنا أن نترككم تركناكم، فإذا شاء لنا أن نخرجكم أخرجناكم. قال وإن كان أراد ذلك أي الوحي فهذا معنى صحيح. ثم قال يشفع التخصيص، وهذا لا يمكن من غير النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، لكنه لم يرد إلا الإقرار المقضي كما قال ما شئنا ما شئنا نحن المسلمين. ثم قال وأيضا فقد ثبت في القرآن والتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم انتبه هذا أهم دليل في هذه المسألة القرآن نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نبذ للمشركين عهودهم بعد فتح مكة لما نزلت أول سورة إيش براءة إيش من الله ورسوله إلى المشرك إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر إلى غير رحمة طيب. فهنا أمر الله تعالى رسوله بأن يبرأ من المشركين وأن يرد إليهم أي شيء عهودهم وأن يرد إليهم أي شيء عهودهم، رغم أنه بعد ذلك الآية أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه بإتمام العهود إلى مدة فكيف هذا سنأخذ حاشا وكلم انتبه الله سبحانه وتعالى في أول آية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من المشركين أي أن يبرأ من عهودهم ويرد إليهم عهودهم فسيح في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير موجود الله وأن الله مخزي الكافرين. بعدها الآية أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأن يوفي المشركين مددهم التي عاهدهم عليها فأتموا إليهم عهدهم إلى مددهم. لو قلنا أن العهود التي أمر فيها بالبراءة من أصحابها والعهود التي أمر فيها بإتمام المدة والوفاء واحدة هذا سنقول أن يسبب تناقض تناقض لازم كيف واحدة كيف في مقام في نفس المقام يأمر بالبراءة منها ونزها وفي بعدها بآية أو آيتين يأمر بأي شيء بوجوب بإتمامها ووجوب لفاء إليها صحيح؟ فليس هناك محيط أبدا إلا أن نقول بأي شيء بالتفصيل. ما أنا بالتفصيل أي أن هذا نوع من العهود وهذا نوع من أي شيء آخر. النوع الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبراءة منها من أصحابها نوع، والنوع الذي أمر فيه أمر إيجاب فأتموا إليه مع دوم إلى مدتهم أمر إيجاب بالوفاء بهذه المدة المتفق عليها بين الطرفين نوع آخر، وليس هناك حق وليس هناك قول غير هذا القول صحيح؟ طب إذن ما هو النوع الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبراءة منها أي من العقود من أصحابها؟ هو العهود المطلقة نعم. وما هو النوع الذي أمر بالوفاء وبإيجاب انقضاء هذه العهود إلى مدتها؟ العهود إيش؟ المؤقتة لأنها لازمة المؤقتة لأنها لازمة لأن الشارع عندنا حرم الغدر وينصب بكل غادر لواء يوم القيامة نعم وهذا إنه مقام معنا طيب؟ الشارع حرم إيش؟ الغدر حتى مع كفار محاربين طيب؟ إذا تبين لنا أن ليس هناك غدر في العقود المطلقة ليس هناك غدر في العقود إيش المطلقة لماذا؟ لأنها غير مؤقتة لأنها غير لازمة لأنها غير أي شيء لازم واللزوم مكتسب في العقود المؤقتة من الاتفاق على المدة الاتفاق بين طرفين على المدة. قال رحمه الله في كلام هام وأن النبي صلى الله عليه وسلم نبذ إلى المشركين عهودهم بعد فتح مكة لما حج أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عام 9 فنبذ إلى المشركين عهودهم بالحديث مرة معه ذلك العام ولذلك أردف أبا بكر بعلي أن ذلك كلام أرسل من أولا أمير على الحج أبا بكر صحيح؟ ثم لما نزلت سورة براءة بعد ذهاب الصديق رضي الله تعالى عنه أتبعه بمن؟ بعلي. لماذا هذه الشيء فائدة لتذكر مرة ثانية؟ لماذا؟ لأن على عادة العرب كانت عادة العرب كانت جارية على أنه لا يقوم بتوقيع العهود لا يقوم بتوقيع العهود أو بنبذها إلا الرجل المطاع أي الإمام أو الأمير أو أحد من أهل بيته أو أحد من أهل إيش؟ بيته وعلي من أهل إيش؟ البيت كما لا يخفى عليه. أما الأمير فكان من؟ أبو بكر لكن ما جاء عيسى له صديق رضي الله تعالى عنه أمير أم مأمور تابع أم مدبوع فقال له المأمور وأنت الأمير نعم ولذلك أربح أبا بكر علي رضي الله تعالى عنهما وهذا في رد على من الشيعة الرافضة قتلهم الله لأن عادتهم كانت أنه لا يعقد العقود ويحلها إلا المطاع أو رجل من أهل بيت نعم قال وقد أنزلت في ذلك سورة براءة فقال تعالى انتبه موضع الدلالة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فهنا أمر بنبذ والبراءة من العقود الذين عاهدتم من المشركين ثم قال مخاطبا لأصحاب هذا العقود وقد برأ الله ورسوله منها فسيحوا في الأرض 14 أمهلهم الله برحمته كم 14 ومر معنا الحديث هذه المسألة نعم وأعلموا مر معنا أين في المرحلة الإيش الأخيرة من مراحل تشريع الجهاد هذه الأولى موسى المرحلة الإيش الأخيرة نعم ف فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. الآيات. قال والمقصود أن الله سبحانه في هذه الآيات في البراءة 6 و7 الأولى أن الله سبحانه قال قسم المشركين في هذه السورة إلى 3 أقسام. الأول أهل عهد مؤقت لهم مدة وهم مقيمون على الوثائق عهدين لم يقوموا بأي شيء بنقض العهد. نعم هم مقيمون على الوثائق عهدين لم ينقصوا المسلمين شيئا مما شرطوا لهم ولم يظاهروا عليهم إيش أحد. هذه كلها شروط الوفاء حتى نسي لهم لابد أن يقوم بهذه الإيش الشروط ألا ينقضوا العهد ولا يظاهروا علينا أحد ولا ينقصون شيء ما شرطنا عليهم. نعم فإذا فعلوا بخلاف ذلك جاز لهم نقض العهد وهم الذين نقضوا ابتداء. قال فأمرهم بأن يوفى لهم بعهدهم ما داموا كذلك. فأمرهم بأن يوفى لهم بعهدهم ما داموا أي شيء كذلك. يوفى لهم بأي شيء. إيش شروط الوفاء هنا؟ المدة الالتزام بالمدة. الالتزام بالمدة التي اتفقنا عليها. فأتم إليهم عهدهم إلى مدته. قال الثاني القسم الثاني من الكفار قوم لهم عهود مطلقة غير مؤقتة فأمرهم أن ينبذوا إليهم عهدهم وأن يؤجلوهم 4 أشهر. فإذا انقضت الأشهر المذكورة هذه فسيح الأرض 4 أشهر كما يعرف عند أهل العلم بأشهر التسيير. أشهر إيش؟ التسيير التي سيرهم الله فيها وأمهلهم. قال فأمرهم أن ينبذوا إليهم عهدهم وأن يؤجلوهم 4 أشهر. فإذا انقضت الأشهر المذكورة حلت لهم دماؤهم وأمروا نرجع إلى أي شيء؟ لا تقول المشركين. قال القسم الثالث قوم لا عهود لهم وما ليس بينهم بين أصل إيش؟ عهود. قوم لا عهود لهم فمن استأمن منهم الأول يسمع كلام إيش؟ الله. فمن استأمن منهم حتى يسمع كلام الله عز وجل في مسائل أي شيء إن شاء الله تعالى في مسائل الأمان. نعم هذه صورة من صور الأمان أن يطلب الكافر أن يؤمنه لمدة إيش؟ أن يسمع كلام أي أن نعرض عليه الإسلام. قال فمن استأمن منهم أي طلب الأمان حتى يسمع كلام الله أمنه ثم رده إلى مأمنه. قال فهؤلاء يقاتلون من غير فاجر وليس بينهم عهد هذا أمان. ومن مؤقت مؤقت بسماع كلام الله أي بعرض الإسلام عليه. فإذا وصلنا إلى الحدود أبلغنا بأمانة يجوز لنا أن نقاتله في هذا الأمان غير على صورة إيش؟ الكافر الحربي. فأصحاب العهود على نوعين عهود مؤقتة وهذه العقود أو العهود التي أمر الله بوجوب الوفاء لأصحابها فأتم إليهم عهدهم إلى مدتهم. وأصحاب عقود أو عهود مطلقة وهي التي أمر الله بنبذ أو البراء منها من أصحابها براءة من الله ورسوله. نعم ثم قال ومن لم يفرق بين هذا وهذا. نعم هناك صنفان لم يفرق بين النوعين المذكورين سابقا. من هما؟ الذين قالوا بعدم جواز العهود المطلقة وجعل العهود كلها عهود إيش؟ مؤقتة أي لازمة. هؤلاء لم يفرقوا. كذلك الذين قالوا بأي شيء بأن العهود كلها عهود غير لازمة أي القول المنسوب للشافعية والقول قول من؟ الأحناف. هم على طرفين نقيض. فرق جعل العقود كلها لازمة واجبة وفرق جعل العقود كلها غير إيش؟ غير لازمة وغير واجبة. قال ومن لم يفرق بين هذا وهذا وظن أن العهود كلها كانت مؤجلة فهو بين أمرين. انتبه أحدهما أن يقول يجوز الإمام أن ينبذ إلى كل ذي عهد عهدة وإن كان مؤقتا. قال الجميع للازم لك أن تفعل ما تريد ولك أن تحارب ما تريد وهذه العقود التي تجريها بينك وبينهم أيا كانت صفقة أو أيا كانت شرطها غير لازمة. صحيح؟ فعلى مدى هؤلاء قوم يجوز الإمام أن ينبذ أي عهد كما يريد في أي وقت يريد. صحيح؟ وهذا دل عليه الشرع أو الكتاب والسنة. الآيات بنفسها ترده الآيات هذه بنفسها ترده بإضافة إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث في الأمر بوجوب الوفاء والتحريم الغدر كثيرة جدا. قال فهذا مخالف الذي يقول بهذه الصورة مخالف لنص القرآن بقوله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا. هنا ماذا قال؟ فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. فأمر بأي شيء؟ بالتقيد بأي شيء؟ بالمدة وهو الإتمام. فهذا رد الذين يقولون هذا القول وهم الأحناف. قال وقد احتجوا بقوله وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. الأحناف احتجوا بهذه الآية على جواز النبذ مطلقة في كل عهد مطلق مؤقت لك أن تنزل. هل الآية حجة في هذا المقام أم حجة عليهم؟ حجة عليهم لأن الآية مقيدة بأي شيء وإما تخافن. طب مفهوم الآية دلالة عليهم أو دليل عليهم. فإذا لم نخف وإذا تقيد القوم بما فرضنا عليهم يجب علينا أي شيء؟ الوفاء. قال والآية حجة عليهم لأنه إنما أباح نبذ عهودهم إليهم إذا خاف منهم و وإما تخاصلنا. نعم. لما إما تخاصلنا يظهر لهم قرينة من القرائن إيش التي تدعو إلى الخوف. نعم. قال والآية حجة عليهم لأنه إنما أباح نبذ عهدهم إليهم إذا خاف منهم خيانة. فإذا لم يخف منهم خيانة لم يجز أن نبذ إليهم. قال بل مفهوم هذه الآية مطابق لمنطوق مفهوم قول تعالى وإما تخاصلنا مطابق لمنطوق قول تعالى إيش سأتم إليهم عهدهم إلى مدتهم. فأمر بإتمام العهود إلى مدتها. فالذي يقول بعدم التفريق ويجعل الحقوق كلها غير واجبة غير لازمة كلام مذكور بنفس الآية. قال الأمر الثاني أن يقول بل العهد المؤقت لازم. بل العهد يجعل أنا أقول القول الأول يجعل الحقوق كلها عقود لازمة. طب لو جعلنا العقود عقود لازمة انتبه الذي يقول بأن العقود كلها غير لازمة يدفع قول تعالى سأتم إليهم عهدهم إلى مدة. طب الذي يقول العكس يقول أن العقود كلها لازمة يدفع قول تعالى إيش براءة براءة من الله ورسوله المشركين. نعم براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين. نعم فأمر بالتبرع من العهود من أصحابه. فكيف كانت واجبة وكيف كانت لازمة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشرع هو أول من حذر من الغدر وعاقبته. نعم قال الأمر الثاني أن يقول بل العهد المؤقت لازم كما دل عليه الكتاب والسنة وهو قول جماهير العلماء. هذا إبزاني. فيقال له فإذا كان كذلك فلما نبذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد إلى جميع المعاهدين من المشركين من غير أصحاب العهود الموحدة. لماذا نبذ النبي عليه السلام؟ لماذا نبذ في غير حالة الخوف؟ لأنها عقود غير مؤقت غير واجبة. قال وقد قال تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدة. فالله سبحانه وتعالى هنا حرم نقض العهد إذا التزم الكفار بالشروط. فوجدنا أقوام التزموا بالشروط ورغم ذلك نبض النبي عليه السلام إليهم عهدهم وما لهم أربعة أشهر فقط. لماذا؟ لأن العهود عهود إيش؟ من الأصل كانت عهود مطلقة غير مؤقتة ليس فيها وقت إذا فينا أن ننقضها نقضها. قال فقد حرم نبذ عهد هؤلاء وأوجب إتمام عهدهم إلى مدتهم. فكيف يقال إن الله سبحانه وتعالى أمر بنبذ العهود المؤقتة؟ فقول من لا يجوز العهد المطلق لابد أن يقع أي شيء في التناقض. لابد أن يقع أي شيء في التناقض. فقول من لا يجوز العهد المطلق قول في غاية الضعف كقول من يجوز نبذ كل عهد. فكلا القولين إيش؟ ضعيف بل ضعيف جدا. لابد من أي شيء من التفصيل. لابد من التفصيل. قال فقول من لا يجوز العهد المطلق قول في غاية الضعف كقول من يجوز نبذ كل عهد. نعم وإن كان مؤجلا بلا سبب فكلاهما ضعيف. قال فقوله سبحانه بعد هذا كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله إيش؟ فحرم التمسك بالعهود في أول هذه الآية. صحيح؟ كيف يكون استنكار لاستبعاد النفي. كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ صحيح؟ فهذه الآية التي فيها دلالة ظاهرة على تحريم العهود. صحيح؟ بعدها مباشرة قال إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ففي آية واحدة استنكر على التمسك بعهود الكفار وفي نفس الآية أمر بالوفاء بها. هل يجوز عقلا أخرى أن تحمل العقود في في في كلمة بعيد على نوع واحد؟ أبدا لا يجوز. إذا لابد من أي شيء من أن تحمل العقود التي استنكرها الشارع وأمر بالبراءة منها من أصحابها على نوع وأن تحمل العقود التي أمر بالاستقامة لأصحابها على مدتها وأمر بوجوب إتمامها إلى مدتها على نوع آخر. فهذا لا يكون إلا أن نقول أن هذه العقود مطلقة لأن حدث فيها المدة وأن هذه العقود إيش؟ مؤقتة. نعم. والتزم أصحابها بالشروط ليس فقط مؤقتة. فكفار قريش كانت العهد بينهم وبين السنة عهد إيش؟ مؤقت مدته كم؟ عشر. ولكنهم لما خانوا وظاهروا على المسلمين عهدهم كما ظهروا على بني خزاعة بكر. صحيح؟ ماذا خان النبي عليه السلام؟ نقض العهد. صحيح؟ فوجوب الوفاء بالعهد مشترط بالإضافة إلى كون الوقت محدد معلوم مشترط بأي شيء بأن لا يقوم بأي شيء بنقض العهد. فلم ينقص المسلمين شيئا ولم يظهروا عليهم أحد ولم يأتوا بأي شرط بأي شيء من الأفعال التي ينقض بها العهد. قال فهؤلاء والله أعلم في هذه الآية هم المستثنون في تلك الآية براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. قال فقول سبحانه قال فهؤلاء والله أعلم في قول تعالى كيف يكون المشركين ثم استقاموا لكم فاستقيموا لكم. من هؤلاء؟ قال فهؤلاء والله أعلم هم المستثنون في تلك الآية. من رب تلك الآية؟ فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. الذين أمر الله بالاستقامة إليهم هم الذين أمر بالإتمام إليهم. نعم نفس الصمت. قال في تلك الآية: وهم الذين لهم عهد إلى مدة، لهم عهد إلى شيء لمدة، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم أو كما استقام لكم فاستقيموا له. نفس الصمت. قال: وإن كانوا مستقيمين كافين عن قتاله. ثم قال: فإن هؤلاء لو كان عهدهم مطلق لنبذ إليهم كما نبذ إلى غيرهم، وإن كانوا مستقيمين كافين عن قتاله، فإنه نبذ إلى جميع المشركين، لأنه لم يكن لهم عهد مؤجل يستحقون به الوفاء، وإنما كانت عهودهم مطلقة غير لازمة كالمشاركة والوكل. المشاركة، المشاركة أنا وأنت نقعد بمضاربة ونحو ذلك، نقوم بشركة، فأنا مثلا برأس المال وأنت بالمجهود، ولم نتفق على مدة. يجوز لكل منا أن يأتي في أي وقت ويقول: أنا أريد أخرج من هذه الإيش الشركة. كذلك الوكالة، أنا أوكلك، أنت وكيلي مثلا في هذا المصنع أو في هذه المزرعة أو في غير ذلك، ولم نتفق على مدة معلومة، ينتهي عند عقد الوكالة. يجوز لي ويجوز لك أن تأتي فقط تقول: والله أريد أن أتحلل من هذا العرض. قال: وكان عهدهم لأجل المصلحة لا لوقت، لأجل المصلحة بدون وقت. فلما فتح الله مكة وأعز الإسلام وأذل أهل الكفر لم يبق في الإنفاق عن جهادهم مصلحة، فأمر الله به لا يدعي شيء بالنبذ إليهم والبراءة منهم ومن عقودهم، فأمر الله به ولم يأمر به حتى نبذ إليهم على سواء لئلا يكون قتالهم قبل إعلامهم غدرا. وهذه مسألة تحرزا كما قلنا من الغدر. نعم، نفس الكلام قرر شيخ الإسلام الثانية ولكن بعبارة مقتضبة، فقال رحمه الله في مجلد 23: قال: وأما قوله سبحانه براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، هذه العهود التي نبرأ منها ما يسقطها. قال: فتلك عهود جائزة لا لازمة. عهود إيش؟ جائزة لا لازمة. هذا في إثبات أن لدينا نوعان وليس نوع واحد من العهود، لدينا عهود لازمة ولدينا عهود جائزة، فأخطأ من جعل العهود كلها جائزة وأخطأ كذلك من جعل العهود كلها لازمة. قال: فتلك عهود جائزة لا لازمة، فإنها كانت مطلقة. لماذا جائزة؟ لأنها كانت إيش؟ ما معنى مطلقة؟ معلقة بالمشيئة، ليس وقت محدد، وكان مخيرا بين إمضائها ونقضها كالوكالة ونحوه. ثم قال ابن تيمية: ومن قال من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، من مراد بأصحابنا؟ حنابلة. قال: ومن قال من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم إن الهدنة لا تصح إلا مؤقتة، فقوله مع أنه مخالف لأصول أحمد، وقت الحنابلة، مع أنه مخالف لأصول أحمد يرده القرآن وترده السنة. قال: يردوا القرآن وتردوا سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في أكثر المعاهدين، كما قال ابن القيم تعمت عهودي، يعني يقول أكثر المعاهدين، فإنه لم يوقف معهم وقتا، أي كانت أكثرها عقود إيش؟ مطلق. نفس الكلام ذكره في الاختيارات العلمية، فقال رحمه الله: باب الهدنة. ثم قال: ويجوز عقدها مطلقا ومؤقتا، مطلقا وإيش؟ ومؤقتا. ثم قال: والمؤقت لازم من الطرفين، يجب الوفاء به ما لم ينقضه العدو، ما لم ينقضه العدو. ثم قال: ولا ينقض بمجرد خوف الخيانة. في أظهر قولي العلماء هذا إيش؟ المؤقت اللازم. ثم قال: وأما المطلق فهو عقد جائز يعمل الإمام فيه بالمصلحة، يعمل فيه الإمام بشيء. فهو الله تعالى على العالم يظهر لنا من عرض هذه المسألة الخلافية، والله تعالى على العالم صورة ظاهرة بداية الكتاب في صدر سورة البراءة، من أن الله سبحانه وتعالى فرق بين العهود التي تبرأ منها من أصحابها وبين العهود التي أمر بوجوب إنفاذها إلى مدتها المتفق عليها بين الفريقين. فقال تعالى: براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين، ثم قال بعد ذلك: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، ثم قال كذلك: ثم استقاموا لكم فاستقيموا لهم. ففرق بين نوعين: نوع يجب الوفاء بين بحسب المدة المتفق عليها بين الفريقين، ونوع يبرأ منه ومن أصحابه. فلا يجوز شرعا وعقلا أن يحمل النوعين على نوع واحد، وإلا كان ذلك مدعاة لقول بالتناقض في كتاب ربنا حاشا وكلا. نعم، هو كتاب الله يأتي البطن بين زهد مخلف. نعم، والصحيح والذي لا يصح غيره هو أن يحمل الأمر بوجوب الوفاء والإتمام بالمدة المقدرة بين الفريقين على نوع، ويحمل مشروعية البراءة والنبذ على نوع آخر. فنقول أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا نوعين من العقود مع الكفار: نوع مطلق غير مؤقت، وهذا عقد جائز معلق بالمشيئة وما يراه المسلمون مصلحة لهم، ونوع مؤقت وهذا عقد لازم ما لم ينقض أو يأتي الكفار بما يستوجب نقضه. نعم، هذا هو والله تعالى أعلم. بالإضافة إلى ما مر معنا من يثبت القول بعدم الجواز لمن الشافعي عند التحرير نجد أنه إن صح نعم إلا أنه مراد به نوع آخر غير النوع محل البحث. المراد به على التحقيق هو النوع ليش المؤبد، والنوع كما قال ابن السيوطي رحمه الله إن الهدنة المطلقة وهي على الأبد لا تجوز، فأراد الهدنة المؤبدة وعبر بالهدنة المطلقة، ثم نص هو بنفسه على جواز الهدنة المطلقة، على جواز الهدنة المطلقة المعلقة بالنفس. ثم نقول إذا رأى المسلمون المصلحة في نقض هذا العهد المطلق غير المؤقت تحرزا من الغدر، تحرزا من الغدر يقوم قبل الهجوم مثلا على كفار بإعلامهم أننا قد إيش نبذنا إليكم عهدكم فخذوا منا حذركم. نعم. قال ابن القيم في هذه الفائدة كذلك في حديثه عن الفوائد المستنبطة من غزوة خيبر في غزوة المعاد، لأن البعض كذلك من المعاصرين كما قلنا نتيجة عدم التحقيق نسب إلى ابن القيم، وهذا نسبة عجيبة جدا نتيجة لما مر معنا، نسب إلى ابن القيم أنه يقول بعدم جواز العهد الإيش المطلق، هذا كلام ظهر لكم أنه بعيد بل بعيد جدا عن نسبة المتحدث. بل نسب له هذا الكلام في زاد المعاد، قال ومذهب ابن القيم في زاد المعاد أنه يقول بعدم جواز العهد المطلق. فبالإضافة إلى هذا الفصل الطويل الذي ذكرنا بعضه هو فصل المتع من أحكام أهل السنة، ذكر هو بنفسه كذلك في زاد المعاد، فقال رحمه الله الجزء الثالث صفحة 146 قال في الفوائد المستنبطة من غزوة خيبر، قال وفي القصة دليل على جواز عقد الهدنة مطلقة من غير توقيت، على جواز عقد الهدنة مطلقة من غير توقيت، بل ما شاء الإمام، قال ولن يجي بعد ذلك ما ينسخ هذا الحكم عن البتة، هذا حكم إيش ثابت محكم. قال فالصواب جوازه وصحته، وقد نص عليه الشافعي في رواية المزني، كما قلنا في مختصر الأم، وقد نص عليه الشافعي في رواية المزني ونص عليه غيره من الأئمة. ثم قال الفائدة كما قلنا رأينا أن ننقض هذا الإيش العهد، لكن حتى لا نتهم بالغدر وحتى لا نقع في الغدر نعلمه أننا إيش نقضنا هذا العهد. قال ولكن لا ينهض إليهم ويحاربهم حتى يعلمهم على سواء ليستووا هم وهو في العلم بنقض العهد، نرسل لهم رسالة أو مندوب أو رسول ونقول لا نقول لهم أن عقدكم هذا قد إيش نقضناه وليس لنا في أحد. هذا والله تعالى على أول الأقوال بالصحة بذلك الكتاب بذلك السنة كما مرة معنا. نعم. كل قول هذا وأستغفر الله لكم سبحانه اللهم وبحمده سبحانه اللهم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكمل معكم إن شاء الله تعالى ما بدأنا في هذا الباب الرابع من فقه الجهاد والذي يدور حول أحكام الموازعة والأمان، أحكام الموازعة والأمان. تكلمنا أولا في تعريف الموازعة، ثم تكلمنا ثانيا في بيان مشروعيتها، وتحدثنا في هذا النقطة عن صور ثلاث من مشروعية عقد الموازعة أو الصلح إلى غير ذلك مع أهل الحرب. الصورة الأولى وهي الأصل مشروعية عقد الصلح أو الهدنة مع الكفار بدون مقابل بدون عوض. الصورة الثانية مشروعية عقد الموازعة أو الصلح أو الهدنة مع أهل الحرب من الكفار على مقابل يأخذه المسلمون من أعدائهم الكفار. نعم. الصورة الثالثة كانت لا قدر الله في حالة اضطرار المسلمين كما شرحنا بالتفصيل أن يعقدوا صلحا مع أعدائهم الكفار في مقابل ما يأخذه من يأخذه الكفار، وهي حالة خاصة جدا جدا جدا كما بينا. نعم. هذه كانت النقطة الثانية مشروعية الصلح والمودعة. النقطة الثالثة كانت حول من له عقد المودعة، من له حق أن يقوم بهذا الأمر الجلل الذي ترتب عليه أحكام كثيرة من نظر الإسلام والمسلمين، من له حق عقد المودعة. وكان فيه جملة من النقاط، كانت النقطة الأولى أن المودعة تزال حقا للإمام في حال وجود الإمام الشرعي. نعم. النقطة الثانية في حال غيبة الإمام يتولى ذلك أهل الحل والعقد من العلماء أهل الديانة الخبراء. نعم. فيما ينوب عن الإمام في هذا الواجب وفي غيره من الواجبات كما بينا ذلك من كلام أهل العلم. نعم. النقطة الثالثة والتي ذكرناها بيان بطلان عقد الكافر، بيان بطلان عقد الكافر إذا قام به نيابة عن الإسلام والمسلمين سواء كان كافرا أصليا وأخذ منه أن يكون كافرا إيش مرتد. نعم. هذه كانت النقطة الإيش الرابعة. نعم. الرابعة أو الثالثة. الثالثة. نعم. أما نص الرجاء فكانت حول مدة المعاهدة، مدة معاهدة الصلح بيننا وبين الكفار، وكان فيها كذلك نقاط أربعة. النقطة الأولى تحريم الموادعة المؤبدة، نعم. ثانيا جواز الموادعة على وقت المعلوم بيننا وبين الكفار. ثالثا ذكر الخلاف في كون المعاهدة أو المداعة تزيد عن كم؟ 10 سنين. نعم. وبيننا أما الراجع والله تعالى أعلى وأعلم، مش رأي زيادة، مش رأي زيادة نظر لمصلحة الإسلام والمسلمين، أي إذا كان في هذه الزيادة الأحظ أو الأحوط الإسلام والمسلمين. نعم. ثم كانت النقطة الرابعة في مدة المعاهدة هي بيان مشروعية المعاهدة الإيش؟ المطلقة، بيان مشروعية المعاهدة المطلقة، وبيان استدلال أن المسألة خلافية، ثم رجحنا الراجح تبعا لأهل العلم من المحققين كشيخي الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. نعم. اليوم إن شاء الله تعالى نكمل، فنقول في هذه النقطة الجديدة ولا أدري هل هي الخامسة أم الثالثة. نعم. شروط عقد المودع، شروط عقد إيش؟ المودع، وهذا موضوع هام بل هام جدا، موضوع هام بل هام جدا، هو كذلك يدخل في جملة تخليط الرأي في هذا العصر. نعم. فنحن وإن سلمنا جدلا، وإن سلمنا ونحن نسلم بأصل المشروعية، بأصل المشروعية بالطبع غير هؤلاء الطواغيت المرتدين، غير هؤلاء الطواغيت المرتدين، نقول نحن وإن سلمنا بأصل المشروعية إلا أن هذه المشروعية مقيدة ابتداء بأي شيء صالح، لأن تكون بالمصلحة، مقيدة ابتداء بالمصلحة. ثانيا مقيدة بما ذكره أهل العلم، بما ذكره أهل العلم من الشروط الفاسدة أو الشروط الباطلة، من الشروط الفاسدة أو الشروط الباطلة، أو الشروط التي لا يجوز أن يتضمنها عقد الصلح مع الكفار. انتبه، مقيدة ثانيا، وعلى تحقيقا هذا من باب إيش؟ التفصيل بعد الإجمال، التفصيل بعد الإجمال. فنحن إذا قلنا أن مشروعية الصلح مقيدة إجماعا، مقيدة إجماعا كما حكاه ابن الهمام وحكاه كذلك ابن الزين في البحر الضيق، إذا قلنا أن مشروعية الصلح مع الكفار مقيدة إجماعا بأن يكون هذا الصلح هو الأصلح والأحظ للإسلام والمسلمين، خرج من ذلك كل شرط فيه أي شيء فيه ضرر للإسلام والمسلمين، يدخل في ذلك كل شرط فيه ضرر للإسلام والمسلمين. ونظرا لأهمية هذه المسألة نسألها إن شاء الله تعالى بالبحث. سنقول شروط عقد المودعة، شروط عقد المودعة أو شروط عقد الهدنة أو الصلح أو السلم مع الكفار. نقول الأصل في الشروط في جميع العقود، الأصل في الشروط في جميع العقود سواء هذا العقد أو غيره من أي شيء أو في غيره من العقود، فهذا عقد يسمى عقد أي شيء، عقد هدنة أو عقد صلح أو عقد مودعة. نقول الأصل في جميع العقود قوله صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث المتفق عليه المخرج في الصحيحين وفي غيره من كتب السنة، ما بال أناس، هو في قصة طويلة في الولاء لمن أعتق. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه محل الشاهد من هذا الحديث، ما بال أناس استفهام الاستنكار، يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ليست أي شيء، ليست كما قلنا هذه قاعدة في جميع العقود، في جميع العقود وخاصة في هذا العقد الآن. نعم. ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ثم قال صلى الله عليه وسلم عليه من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، فليس أي شيء، يعني هذا الشرط غير إيش؟ غير لازم، فليس له، وإن شرط 100 مرة، وإن شرط كم مرة؟ 100 مرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم عليه شرط الله أحق وأوثق، شرط الله أحق وأوثق. نعم. كما قلنا الحديث مخرج في الصحيحين، وخرجه الإمام البخاري في عدة مواضع من صحيحين. نعم. فخرجه وترجم عليه بقوله باب ما يجوز من شروط المكاتب الذي أراد أن يعتق فيكاتب سيده، ما يجوز من شروط المكاتب. ثم قال ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله، ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله، أي أن حكمه أنه إيش؟ مردود، أن حكمه أنه مردود كما نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وأخرجه البخاري كذلك بلفظ ما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، فهو إيش؟ باطل، نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليك، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. ثم قال شرط الله أحق وأوثق، شرط الله أحق وأوثق. نعم. وأخرجه كذلك في موضع آخر بلفظ ما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو أي شيء باطل. ثم قال وإن كان 100 شرط، إن كان 100 شرط قضاء الله أحق، بلفظ أي شيء قضاء الله، بالروايات السابقة بلفظ أي شيء شرط الله، قال قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. نعم. كذلك عقد الإمام البخاري كتاب في كتاب الشروط من صحيحه بابا فقال باب المكاتب. باب المكاتب ما معنى المكاتب؟ كما قلنا هو العبد أو النوع إذا أراد أن يفرض، إذا أراد أن إيش؟ أن يفرض، سيقوم بعقد بينه وبين سيده يكاتبه، نعم، على أمر ما، مفهوم؟ قال باب المكاتب ثم قال وما لا، هذا المراد هذا الشاهد، وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله، فكل ما خالف كتاب الله من الشروط فلا إيش؟ لا يحل، فلا يحل كما نص البخاري، وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. ثم قال البخاري وقال ابن عمر أو عمر، هذا الأثر الذي رواه البخاري معلقا، نعم، مروي عن من؟ إما عن عمر وإما عن ابن عمر، ولا يهم الاختلاف في الصحابة. وقال ابن عمر أو عمر كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل، كل شرط خالف كتاب الله سواء شيء فهو باطل. ثم قال وإن اشترط مئة شرط وكانت كل هذه الشروط مخالفة لكتاب الله فهي أي شيء باطلة لا تحل. نعم. قال الحافظ فتح الباري في تفسير معنى كتاب الله، هل مراد بكتاب الله، هل مراد بكتاب الله فقط القرآن أم مراد به شرع الله؟ المراد على شرع أي شيء؟ شرع الله. فننظر لهذا الشرط، هل هو مما شرعه الله لنا سواء في كتابه أو في سنة نبيه صلوات ربي وسلم عليه أو مما أجمع عليه أهل العلم، نعم، أو مما يقول به القياس الصحيح أم لا، وليس المراد بكتاب الله فقط القرآن. هذا الحافظ فتح الباري من جلد الثاني قال وهنا في قول البخاري وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله، قال وهنا أراد تفسير قوله ليس في كتاب الله، مما ليس في كتاب الله، قال وأن المراد به ما خالف كتاب الله، فكل شرط خالف كتاب الله فهو باطل. ثم استظهر على ذلك أي استدل على ذلك بما نقله عن عمر أو ابن عمر، قال وتوجيه ذلك أن يقال المراد بكتاب الله في الحديث المرفوع في قول كل شرط في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في كتاب الله، ما المراد ليس في كتاب الله؟ قال المراد بكتاب الله في الحديث المرفوع حكمه، أي ليس في حكم إيش؟ في حكم الله، صحيح؟ وحكم الله كيف يعرف؟ إما من الكتاب وإما من السنة وإما من الإجماع وإما من القياس الصحيح المستوفي لشروطه. قال المراد بكتاب الله في الحديث المرفوع حكمه، أي حكم إيش؟ حكم الله سبحانه وتعالى. قال هو أعم من أن يكون نصا أو مستنبطا، فيشمل منصوص عليه في الكتاب أو في السنة أو مما أجمع عليه أهل العلم أو مما إيش؟ يلحق بالقياس الصحيح. قال فيشمل، قال هو أعم من أن يكون نصا أو مستنبطا. ثم قال وكل ما كان ليس من ذلك لم يدل عليه الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح، قال وكل ما كان ليس من ذلك فهو مخالف لما في كتاب الله. نعم. ثم ذكر أقوال أخرى في موضع آخر فقال وقال ابن بطال المراد بكتاب الله هنا حكمه، حكم إيش؟ حكم الشارع، حكم الله سبحانه وتعالى، حكمه من كتاب من كتابه أو سنة رسوله أو إجماع الأمة أو إجماع أي شيء به. فالمراد على الاختصار أن كل شرط خالف الشرع أو خالف المشروع، أن كل شرط خالف المشروع فهو لا يحل، أي هو باطل. قال حكمه من كتابه أو سنة رسوله أو إجماع الأمة. ثم قال وقال ابن خزيمة ليس في كتاب الله أي ليس في حكم الله جوازه أو وجوبه، نعم، لا أن كل من شرط شرطا لم ينطق به الكتاب يبطل. وقال النووي في شرح هذا الحديث قال قوله صلوات ربي وسلامه عليه كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قال النووي قال هذا النص صريح في إبطال كل شرط ليس له أصل في كتاب الله تعالى، صريح في أي شيء؟ في إبطال كل شرط ليس له أصل في كتاب الله تعالى. ثم قال النووي ومعنى قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وإن كان 100 شرط، هذا على سبيل أي شيء؟ على سبيل المبالغة، على سبيل المبالغة، نعم. قال أنه لو شرط 100 مرة توكيدا فهو باطل، وأي شيء باطل، هذا زيادة في التوكيد والمبالغة. قال كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم في الرواية الأولى من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرطه 100 مرة. قال قرطبي قوله ولو كان 100 شرط خرج مخرج التكثير، خرج مخرج أي شيء؟ التكثير الذي يفيد أي شيء؟ المبالغة، المبالغة في نفي البطلان، مهما يكثر كل هذه الكثرة أو كل هذه المرات ليس لها إيش؟ اعتبار. نعم. قال الحافظ يعني أن الشروط الغير مشروعة باطلة ولو كثرة، الشروط الغير مشروعة إيش؟ باطلة ولو أي شيء ولو كثرة، حتى لو كانت المياه أو جوازت المياه. نعم. نقول كذلك مما يدل على هذا الحكم أيضا، نرجو الانتباه البعض ينام، نقول مما يدل على هذا الحكم أيضا أي بطلان الشروط التي بطلان الشروط غير مشروعة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه كذلك عن عائشة الحديث المشهور من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. وله الفاظ من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. قال الحافظ في شرح هذا الحديث قال واللفظ الثاني له قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال واللفظ الثاني هو قوله من عمل عملا أعم من اللفظ الأول وهو قوله من أحدث. ثم قال هذا الشاهد فيحتج به في إبطال جميع العقود المنهية في إبطال جميع العقود الإيش؟ المنهية غير الشرعية في إبطال جميع العقود المنهية وعدم وجود ثمراتها المرتبة عليها. هذا المهم. فهو رد مردود أي ينتج أثره لا ينتج إيش؟ أي أثر من آثاره على الصحيح وعدم وجود ثمراته المرتبة عليه. ثم قال وفيه أن الصلح الفاسد منتقض. الصلح الفاسد لأي سبب من أسباب الفساد ومنها الشروط حكم أنه أي شيء منتقض. من قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه من عمل عملا أو من أحدث فأمين ما ليس منهم فهو رد. قال وفيه أن الصلح الفاسد منتقض والمأخوذ عليه مستحق الرد. وشيخ الإسلام تكلم في هذه القاعدة كلاما طويلا في المجلد 29 من مجموعة الفتاوى. من كلامه أنه رحمه الله قال وهذا المعنى أن كل شرط يخالف الكتاب والسنة ويخالف الشرع هو مردود شرط فاسد. قال وهذا المعنى هو الذي يشهد له الكتاب والسنة وهو حقيقة المذهب يشير إلى مذهب الحنابلة. قال فإن المشترك انتبه خليط الشروط هذه ليست مطروقة للطرفين ليست مطروقة للطرفين على قاعدة العامة أن العقد شريعة المتعاقدين وإنما هي محكومة قبل هذا وبعد هذا بأي شيء بعد مخالفة الشرع بعد مخالفة الشرع. فليس للمتعاقدين ليس للطرفين أن يحل ما حرم الله وليس لهم كذلك أن يحرم ما أحله الله. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. قال وهذا المعنى أي أن كل شرط يخالف الشرع فهو مردود وأنه لا يقبل من الشروط إلا ما وافق الشرع. قال وهذا المعنى هو الذي يشهد له الكتاب والسنة وهو حقيقة المذهب. فإن المشترك ليس له أن يبيح ما حرمه الله ولا يحرم ما أباحه الله. مفهوم؟ فهذا خروج من القاعدة العامة أن العقد سيئات المتعاقدين. قال فإن شرطه حينئذ يكون مبطلا لحكم الله والقاعدة عندنا إن الحكم إلا. قال فإن شرطه لو اشترط أحدهم أو كلاهما شرطا يخالف الكتاب والسنة يخالف الشرع فإن شرطه حينئذ يكون مبطلا لحكم الله. ثم قال وكذلك ليس له أن يسقط ما أوجبه الله. قال فمقصود الشروط وجوب ما لم يكن واجبا ولا حرام. نعم. أمام خلاص هذا الكلام أن كل شرط يخالف الشرع هو أي شيء مردود. كل شرط يخالف الشرع الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح هو مردود. نعم. نفكر في بعض الشروط الهامة والرئيسة في أصلنا. طبعا هذا من التنزل إلا أصلا العقود هذه من أصلها عقود إيه؟ باطلة. عقود باطلة لجريان البطلان في أصل مشروعية العقود للعاقد نفسه. نعم. سنقول من الشروط الباطلة التي لا يجوز أن تتضمنها عقود الصلح مع الكفار. أولا أن تتضمن المعاهدة اعتراف أو إقرار الكفار على شبر أعراض المسلمين. لو أن على سبيل المثال جاء إمام من أئمة المسلمين الشرعيين إمام شرعي صحيح؟ نعم. وقال أعقد صلح مع اليهود اليوم الذين احتلوا أي شيء فلسطين نعم. ومن الشروط التي ضمنها ذلك الإمام مع أعداء الله من اليهود نعم أن يتنازل لهم عن شبر واحد من أراضي فلسطين. أن يتنازل لهم عن إيش؟ ليس عن كل فلسطين وليس عن مصر عن فقط شبر من أراضي الإسلام والمسلمين. صحيح؟ ما حكم هذا الشرط وما حكم العقد الذي تضمنه هذا الشرط؟ باطل بالاتفاق أي شيء بالاتفاق. فنقول لا يجوز بأي حالة الأحوال أن تضمن المعاهدة معاهدة الصلح اعتراف أو إقرار الكفار على شبر من أراضي المسلمين. نعم. وذلك من وجوه ذكر الرملي الشافعي في نهاية المحتاج من الشروط الفاسدة التي إذا اقترنت بالعقد تفسده. قال ترك ما استولوا عليه إيش لنا. ما معنى هذا الكلام؟ استولى كفار منا للمسلمين على مال على سلاح على رجال على عتاد على غير ذلك صحيح؟ فجاء إمام وعقد معهم صلح وضمن هذا الصلح أن يترك لهم هذه الأشياء. فهذا الصلح أي شيء فاسد وهي أمور أي شيء أمور منقولة. فكيف بالاستيلاء على أراضي المسلمين؟ قال في الحاشية قوله ما استولوا عليه أفاد هذا أن مالنا بفتح اللام ليس المال كلنا نملك أن مالنا بفتح اللام وهو أعم من المال ليشمل نحو الاختصاصات والوقف وأكل في الوقف الأراضي صحيح؟ فإذا ضمن العاقل إذا ضمن الطرفان هذا الشرط على أن يترك الكفار ما استولوا عليه من أموال ومن اختصاص وأوقات المسلمين فهذا شرط أي شيء فاسد يفسد العرض. قال الشيخ عبد الله عزام في كتابه الدفاع عن أراضي المسلمين قال رحمه الله: ولأن أرض الإسلام وجه آخر يقصد به هذا الشرط، ولأن أرض الإسلام ليس في أحد، هذه ملك الأحد؟ لا، هي ملك من؟ لله أولا ثم الإسلام ثانيا، ثم الإسلام ثانيا. قال: ولأن أرض الإسلام ليس في أحد فلا يحق لأحد أن يفاوض عليها. أصلا المفروض أن لا تدخل في أي شيء، لا تدخل في المفاوضات، المفاوضات تدور حول أي شيء، حول الخروج، متى يكون وكيف يكون. أما المفاوض الإسلام والأرض هذا أمر باطل. قال: لأن أرض الإسلام ليست لأحد فلا يحق لأحد أن يفاوض عليها، لأن الأرض لله ثم الإسلام، فلا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره. هل هذا الأرض ملك له ولا يحق أو حق ملك لأم الشرعين؟ لأم الشرعين لا يستطيع أن يحق ولا يتصرف، لا يستطيع أن يترك شبرا واحدا من أراضي المسلمين. وإذا ضمه عقدا هذا الشرط فهذا العقد فاسد باطل كما ذكرنا. قال: فلا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره، ولا بيع لابن آدم فيما لا يملك، لا يستطيع الإنسان أن يبيع ما لا يملك. حما هناك أنا وقفنا عليه ولله الحمد في هذا المعنى، نص في هذا المعنى أن الأرض لله ثم الإسلام في الإسلام، الأرض لله ثم الإسلام، وما أخرجه الشيطان في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مخاطبا اليهود: اعلموا أنما الأرض لله ورسوله. اعلموا بالنص، اعلموا انما الارض لله ورسوله، واني اريد ان اجليكم من هذه الارض، فمن وجد منكم بمال شيئا فليبيع، والا فاعلموا انما الارض لله ورسوله. نعم. فالارض لمن؟ لله ورسوله، اي لله سبحانه وتعالى ثم للاسلام والمسلمين. نعم. فلله ولرسوله الاسلام والمسلمين، ومن ثم لا يجوز لاي احد وان كان اماما شرعيا، وان كان ابا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وحشاهم أن يتنازلوا عن شبر من أراضي المسلمين. المهم أنه إذا وجد عقد صرح ضمن هذا العقد هذا الشرط، فهذا الشرط فاسد، وهذا العقد كذلك عقد أي شيء فاسد. وهذا وجه من الوجوه الكثيرة التي تدلك على أنه هذه الضاد من الصرح مع اليهود، من الصرح من زواج معاهدات سري مع اليهود، لأنه أقل ما يقيل، أقل ما يقال في هذه الفتوى أنها فيها اعتراف، فيها اعتراف باستيلاء الكفار على أراضي المسلمين. نعم. فيها اعتراف باستيلاء الكفار على اراضي المسلمين، ان لم يكن فيها تنازل للمسلمين، تنازل المسلمين على اراضيهم اليهود. نعم. مما لا يجوز بالاتفاق. نعم. وجه ثالث يبطل به هذا الشرط ويبطل به كذلك هذا العقد، قول المولى سبحانه وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين اي شيء سبيلا. والشرط الذي ينص فيه على الاعتراف او اقرار الكفار على اراضي المسلمين هذا الشرط وهذا العقد قد جعل للكفار على المسلمين أي شيء سبيلا، وهذا ممنوع بنص هذه الآية: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. من ثم يقتل هذا الشرط ويقتل كذلك تبع له هذا العقد. قال صديق حسن خان في هذه الآية: وهي صالحة للاحتجاج بها على كثير من المسائل، ومنها هذه المسائل، على كثير من المسائل. قال: كعدم إرث الكافر من المسلم، وعدم تملكهم أي شيء مال المسلم إذا استولى عليه. فبنص هذه الآية يستدل صديق حسن خان أو كنجي البخاري على أنه لا يحق للكافر ولو استولى على مال المسلم قهرا أن يتملك هذا المال، صحيح؟ فأي حق له من باب أولى لو استولى على أراضي المسلمين بل على أخذ بقاع المسلمين وكل أراضي المسلمين في هذا الحكم سواء أن يستولى عليها وأن يتملكها؟ اللهم لا. نعم. فنقول يدخل في هذا عدم تملك الكفار أراضي المسلمين لو استولوا عليها بالقوة كما هو ظاهر. ويوم رابع كذلك يدل على فساد هذا الشرط وفساد العقد تبعا لهم أن ابتلاء الكفار على أراضي المسلمين متجه لهذا الوجه، متجه لهذا الوجه الآن، من حتى تعرف جرم هذه الفتوى، جرم هذه الفتوى. نعم. نقول أن ابتلاء الكفار على أراضي المسلمين وإن قلت، ولو كان هذا الابتلاء وقع على شبر العز واحد. نعم. وإن قلت هو أحد المواضع الثلاث التي يتعين فيها شيء الجهاد، التي يفرض فيها الجهاد فرضا عن إن شاء مرة معنا بالتفصيل، صحيح؟ فالجهاد يتعين في كم موضع؟ في ثلاث مواضع. إذا استنفر الإمام طائفه فقد وجب على هذه الطائفة، وإذا التقى الصفان وتقابل الزحفان، وإذا داهم العدو أو أسرى على مداهمة أرض أراضي المسلم، صحيح؟ طيب. فإذا جاء رجل وأوقع أو وعقد صلح مع الكفار وتنازل لهم على هذا الشبر، وتنازل لهم على هذا الشبر، بهذا التنازل يكون أسقط أي شيء، أسقط فرضية العدو، يكون أسقط أي شيء، أسقط بجال هذا، أسقط فرضية، وهذا بالإجماع باطل. ويعود بالنقد والإبطال على عدد كثير من الآيات ومن الأحاديث ومن كلام أهل العلم التي ذكرها في وجود قتال الكفار في هذا الموضع الخاصة، في هذا الموضع الخاصة. فنقول أنه إذا استولى الكفار على أراضي المسلمين ولو على شبر واحد من هذه الأراضي فقد تعين الجهاد، وكل شرط يؤدي إلى إبطال هذه الفرضية فرضية القتال فهو شرط باطل ممتنع. نعم، فنقول أن استيلاء الكفار على أراضي المسلمين هو المثلث أحد المواضع الثلاث التي تعين فيها الجهاد كما مر معنا تفصيل، وهو أشد وألزم هذه المواضع حتى ما أرد بأي شيء بالمسير العام، حتى ما أرد بالمسير العام هو أشد وألزم هذه المواضع، وحيثما تعين الجهاد في موضع لم يجد فيه الصلح، وحيثما تعين الجهاد في موضع لم يجد فيه الصلح. نعم، وكل ما مقتلى وكل ما مر معنا في تعين فرض الجهاد مانع من الصلح، كل هذه الآيات وكل هذه الأحاديث وكل هذه الأقوال الأئمة والنصوص والإجماعات تمنع أي شيء، تمنع التنازل عن شبر واحد من أراضي لسنة. فالواجب لا التنازل وإنما الواجب هو أي شيء، المتعين هو القتال لدفع هؤلاء الكفار. وكل ما نقل ومر معنا في تعين فرض الجهاد مانع من الصلح لاستلزامه إبطال فرض العين، لأننا لو أجزنا هذا الشرط نكون أبطلنا أي شيء، أبطلنا الجهاد، أبطلنا الفرضية العينية لاستلزامه إبطال فرض العين الذي هو الجهاد المطلوب في استنقاذ أراضي المسلمين. والصلح بهذا الشرط فيه ترك الجهاد المتعين، وترك الجهاد المتعين ممتنع، وكما قال الشيخ عبد الله رحمه الله وكل ممتنع غير لازم. نعم، فنقول مما يؤدي إلى ترك وإسقاط الجهاد، وكل مما يؤدي وكل ما يؤدي إلى ترك وإسقاط الجهاد المتعين باطل بالاتفاق، باطل بأي شيء بالاتفاق. نعم، إذا لا يجوز أن يتضمن عقد الصلح مع الكفار اعتراف او اقرار الكفار على شبر من اراضي المسلمين، هذا هو الشرط الاول الذي لا يجوز ان تتضمنه عقود الصلح. الشرط الثاني كذلك التي لا يجوز ان تتضمنها عقود الصلح مع الكفار ان تتضمن الموادعة او الصلح اقرار سكن المشركين بجزيرة العرب، اقرار سكن المشركين بجزيرة اي شيء العرب. فلو ان اماما شرعيا، لان ايش اماما شرعيا ليس كافرا مرتدا، نعم، وان اماما شرعيا عقد صلحا مع الكفار صحيح، وضمن هذا العرض شرطا يجوز فيه للكفار ان يسكنوا او ان يسكنوا جزيرة العرب، هذا الشرط شرط ايش فاسد لمخالفة اي شيء، لمخالفة لكتاب الله، لمخالفة الصريح المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، نعم، اخرجوا المشركين من جزيرة العرب، اخرجوا المشركين من جزيرة العرب، نعم، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وكذلك ما اخرجه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا ادع فيها الا مسلمة، حتى لا ادع فيها الا مسلمة. نعم، واخرج احمد كذلك في مسنده عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اخر ما عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يترك بجزيرة العرب دينان، نادو حسن، لا يترك بجزيرة العرب اي شيء دينان. نعم، هذا في اشارة الى وجوب اخراج من الكفار، كل الكفار وكل المشركين باختلاف أصنافهم. نعم، وهناك خلاف بين أهل العلم، انتبه لهذا الخلاف، في حدود جزيرة العرب، في حدود جزيرة العرب ما هو حدودها، ما هي أطرافها. نعم، وذكر ابن القيم الأقوال المختلفة في هذه المسألة في كتابه المشيد أحكام أهل الذمة. نعم، فذكر جملة من هذه الأقوال عن الأصمعي قال كل ما كان دون أطراف الشام، تعرفون أن جزيرة العرب تدخل حدودها محدود أي شيء، محدود الشام تبوك ثم ما ولها. فقال الأصمعي جزيرة العرب المرة ده كل ما كان دون أطراف الشام. وقال إبراهيم بن هارئ سئل أبو عبد الله بن أحمد عن جزيرة العرب فقال ما لم يكن في يد فارس والروم، ما لم يكن في يد فارس، تعرفون أن فارس والروم أخذوا أجزاء من أي شيء من الجزيرة كانت في أيديهم قبل الفتح الإسلام، فقال كل ما كان في أيديهم هو ليس من جزيرة العرب. نعم، قال ما لم يكن في يد فارس والروم، فقيل له ما كان خلف العرب، قال نعم. وفي المغني للمقدمة قال جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن، انتبه هذا قول ما بين الوادي إلى أقصى إيش اليمن. نعم، قاله سعيد بن عبد العزيز وقال الأصمعي وأبو عبيد هي من ريف العراق إلى عدن صولة، فأدخلوا فيها أي شيء اليمن على هذه الأقوال وريف العراق، ومن تهامة وما وراءها إلى أطراف الشام عرضا، إلى أطراف الشام أي شيء عرضا. وقال أبو عبيدة هي من سفر أبي موسى إلى اليمن صولة، ومن رمل يبرين إلى منقطع السماوة أرضا. نعم، فالبعض أدخل أشياء أجزاء ميارات وأجزاء من اليمن أو على ظاهر هذه الروايات إلى أقصى اليمن. وقال الخليل إنما قيل لها جزيرة العرب لأن بحر الحبش وبحر فارس والفرات قد أحاطت بها، ومثلك العرب لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها. نعم، أرض العرب ومسك العرب ومعدن العرب هذه المنطقة. وقال إمام أحمد جزيرة العرب المدينة وما والاها، المدينة وما ولا يشرح ابن القيم المقصود بما وعدها قال يريد مكة واليمامة وخيبر والينبع وصدف ومخاليفها وما ولها. نعم وهذا القول وافق عليه الشافعي وافق عليه الإمام مالك. قال وهذا قول الشافعي لأنهم لم يجلوا من سيماء ولا من يمن خلافا لمن قال أن جزيرة العرب تشمل يمن وهذا قول مرجوح ليس بصحيح. ومن قال به صديق حسن خان تبع شيخي الشوكان إنما الصحيح أن جزيرة العرب هي الحجاز جزيرة العرب أي شيء كالحجاز كما قال الإمام أحمد جزيرة العرب المدينة وما ولاها يريد مكة واليمامة وخيبر والينبع وصدف وما خليفها وما ولاها وافق على ذلك إمام الشافعي وافق على ذلك الإمام مالك. نعم والدليل على ذلك أن الصحابة الكرام في عهد أبي بكر وفي عهد عمر بن الخطاب وعثمان وعلي لم يجلوا المشركين لا من سيناء ولا من اليمن لا من سيناء ولا من فأقرهم على سكنة سيناء وأقرهم على سكنة اليمن يعني بالإضافة طبعا إلى أطراف الشام. نعم قلت القائل ابن القيم وهذا يرد قول سعيد بن عبد العزيز أنها ما بين الوادي إلى أقصى اليمن إلا أن يريد أوله إلا أن يريد أول حدود أي شيء لأن أي حدود ليس كل اليمن فيتوافق قول مع قول الإمام أحمد والشافعي وما هو الذي اختار شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم قال ابن القيم وحديث أبي عبيدة صريح في أن أرض نجران من جزيرة العرب في أن أرض نجران من جزيرة أي شيء العرب فلابد من إخراجين من وهذا فيه نص فإنه قال أخرجوا أهل نجران ويهود أهل الحجاز من جزيرة العرب وهذا حديث بإسناد الخزن ولو هذا الطرق النبي عليه السلام قال حديث أبي عبيدة جرح رضي الله تعالى عنه أخرجوا أهل نجران ويهود أهل الحجاز من جزيرة إيش العرب فدل على أن نجران من أي شيء من جزيرة العرب التي يؤمر اليهود أو كل كفار بالخروج منها. ثم قال وكذا قوله لعلي رضي الله تعالى عنه أخرج أهل نجران من جزيرة العرب وهذا حديث آخر أخرج أهل نجران من جزيرة العرب. نعم قال ابن قدامة في المغني بالإضافة إلى هذا الكلام ابن القيم قال فكأن جزيرة العرب في تلك الأحاديث أريد بها الحجاز أريد بها شيء الحجاز. ثم قال وإنما سمي حجازا لأنه حجز بين تهامة ونجد قصر بين تهامة وبين نجد. نعم كما قلنا ذهب الدكتور حسن خان في العبرة تبعا للشوكان في السيل الجرار لأن المراد بجزيرة العرب كل الجزيرة بما فيها اليمن وسيناء وغير ذلك. نعم ورجح كما قلنا المحققون في شيخ الإسلام ابن القيم ما ذهب إليه الإمام أحمد ووافق عليه الشافعي والإمام مالك. نعم هذا ما قلت على أعلى وعلى. المهم نرجع إلى هذا الشرط أنه لو وقد صلح مع الكفار على أن يكون جزيرة العرب بهذه الحدود الثلاثة المذكور في حدودها فهذا شرط أي شيء شرط فاسد هذا شرط غير لازم مرجو. نعم شرط ثالث وهو مهم كذلك انتبه له شرط ثالث انتبه هذا في أي شيء في عقد الصلح في عقد الصلح مع عقد الصلح يعني هو أقوى من عقد الأمان عقد الصلح أقوى من عقد أي شيء في مرتبة من ناحية القوة أولا عقد الذمة أولا عقد أي شيء الذمة ثانيا عقد الصلح ثالثا عقد أي شيء الأمان هو أضعفه عقد الأمان هو أضعفه. فنقول من بعد الفرد الجدلي من بعد الفرد الجدلي مما يردد اليوم أن هؤلاء الكفار الذين احتلوا الجزيرة العربية دخلوا بعقد صلح أو بعقد أمان دخلوا بعقد صلح أو بعقد أمان ابتداء هذا العقد منقوض لماذا؟ لأن عقده إيش؟ كافر المرتد لا يلزم المسلمين لا يلزم المسلمين عقوده بل عقوده الشخصية كذلك هي فاسدة باطلة. ثانيا أن هذه العقود تضمنت شروطا فاسدة تضمنت أي شيء شروطا فاسدة كما نص عليه أهل العلم كما بينا. نعم ومن أفسد هذه الشروط كذلك ومن أشدها خطرا على الإسلام والمسلمين ومما ينافي مما نفعل الخير الذي ذكرناه في مشروع الصلح هو أن يكون هذا الصلح خيرا وأصلح الإسلام والمسلمين هو انتبه هو أن يجوز للكفار إظهار شعائر دينهم. نعم وهذا الذي عمل به البلوى في كل البلاد بلا استثناء أن يجوز للكفار طبعا كما قلنا هذه عقود فاسدة باطلة ابتداء لكن من باب التفصيل والتنزل الجذري مع هؤلاء المنبسين. نقول من أعظم هذه الشروط الفاسدة والباطلة أن تتضمن هذه العقود عقود الصلح إقرار الكفار على إظهار شعائر الكفر في بلاد الإسلام والمسلمين. نعم أن يقر الكفار على إظهار شعائر دينهم على إظهار شعائر كفرهم. نعم ونقول كان من أحباء عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وشرقه شرقا من زمن على النصارى فيما يعرف بشروط الأي شيء العمرية فيما يعرف بالشروط العمرية أو فيما يعرف بالعهد العمري الذي اتفق عليه الفقهاء وعمل الأئمة كما ذكر في الزندنة في عدة مواضع وفي إقضاء صلاح مستقيم عمل الأئمة به تبعا. نعم كان مما نص عليهم عمر وألزمهم به عدم إظهارهم لشعائر الكفر في بلاد الإسلام والمسلمين. اشترط عليهم عمر أنهم لا يقوموا بإظهار أي شيء، أي شعيرة من شعائر دينهم، أي شعيرة من شعائر دينهم. نقول السودان أن هذه الشروط أو أن هذا الإلزام كان في عقد أي شيء، في عقد الذمة، كان يكون في عقد صلح، في عقد الذمة. ونحن ذكرنا أن عقد الذمة أقوى بالاتفاق من عقد أي شيء الصلح المودع، صحيح؟ فإذا انتبه، فإذا كان هذا الأمر مبطلا لعقد الذمة هو من باب أولى مبطل لعقد أي شيء الصلح، مبطل العقد. وإذا كان هذا الشرط لا يجوز، لا يجوز، وإن كان هذا الأمر لا يجوز للذميين أن يقوموا في بلاد المسلمين، هو من باب أولى لا يجوز أي شيء لكفار المحاربين، لكفار محاربين المهادنين أو الموادعين أن يقوموا به في بلاد المسلمين، مفهوم؟ إذا كان هذا الأمر هو منع الكفار من إظهار شعائر دينهم ملزم للذميين، هو من باب أولى أشد إلزاما للمحاربين الموحدين، أشد إلزاما للمحاربين الموحدين. قال القديس حسن كان: وعهد الحربي أضعف من عهد الذميين، عهد الحربي الهدنة أو الصلح أو السلم أضعف من عهد من؟ من عهد الذمي. فإذا كان هذا الشرط لازما للذمي فهو من باب أولى يلزم من؟ يلزم المعاهد المحارب. نعم. ونحن نذكر بعض الأمور التي يمنع الكفار من إظهارها في بلاد الإسلام والمسلمين لأهميتها، ولأنها مما عمت به البلوى في هذا العصر. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: وقد تضمن كتاب عمر رضي الله تعالى عنه هذا جملا من العلم، جملا من أي شيء، يعني تدور على ستة فصول. ثم قال الذي يهمنا الفصل الثاني، قال: فيما يتعلق بإظهار المنكر من أفعالهم وأقوالهم، يمنعون من إظهار أي شيء المنكر من أفعالهم وأقوالهم مما نهوا عنه، فنهوا عن إظهار المنكر سواء بأفعالهم أو بأقوالهم. ثم فصل في هذا المنكر في عدة فصول. نقول: من ذلك مما يمنع منهم الكفار، أي مما يمنع الكفار من إظهار في بلاد المسلمين، نعم، قولهم اشترطوا على أنفسهم: لا تضرب نواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا، لا تضرب لا تضرب نواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف أي شيء، في جوف كنائسنا. هذه النواقيس الكنائس معروفة طبعا، لا تخفى عليكم. فلما أزمهم بعمر قال: لا يضرب بهذه النواقيس إلا في جوف إيش؟ في جوف الكنائس. ولله يعني المستشعر أن اليوم تقرع جنائس، تقرع نواقيس الكنائس على سمع وعلى بصر لا عوام المسلمين وإنما علماء المسلمين ولا نكير. نعم. بل أحيانا يرتفع صوته على صوت المؤذن بالتوحيد، وإن الله وإن إليه راجعون. وهذا في أقدس بقاع الإسلام والمسلمين التي نهوا ابتداء عن ذلك، عن أن ينجسوها بأرجلهم النجسة. فقال مما اشترط عليه عمر الفاروق رضي الله عنه: ولا تضرب نواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوفي. سبحان الله، الذي يقرأ العهد العمري هذا بالتالي يعرف نحن ايش في عصر، بالتالي يعرف تماما نحن ايش في اي عصر، ويعرف كذلك مدى الذل الذي وصل اليه المسلمين، ومدى كذلك العز الذي كان عليه المسلمين. قال ابن القيم: انظر التعليل، لماذا نهوا عن ان يضربوا بنواقيسهم الا ضربا خفيا وفي جوف الكنائس، لا في الخارج، في جوف اي شيء، في جوف الكنائس. قال ابن القيم: لما كان الضرب بالناقوس هو شعار الكفر، لماذا نهوا؟ لان هذا ايش؟ من اظهار اي شيء شعيره. لما كان الضرب بالناقوس، بل هو اظهر شعيره، نعم، لما كان الضرب بالناقوس هو شعار الكفر وعلمه الظاهر، اشترط عليهم تركه، اشترط عليهم الفاروق اي شيء تركه. وقولهم: ولا نظهر عليهم صليبا، نعم، اولا لا يضربون بنواقيسهم الا ضربا خفيا في جوف الكنائس، هذا اولا. ثانيا كذلك مما يمنع منهم الكفار من الموحدين والذميين الا يظهر اي شيء الصلبان، ولا نظهر عليها صليبا، لا ياتوا على الكنائس من الخارج ووضعوا عليها اي شيء الصلبان، لما يضعوا فيها اي شيء في الداخل في الجوف. قال ابن القيم: لما كان الصليب من شعائر الكفر الظاهره كانوا ممنوعين من اظهاره، كانوا ممنوعين من اي شيء من اظهاره. قال احمد في روايه حنبل: ولا يرفع صليبا، ولا يظهر خنزيرا، ولا يرفع نارا، ولا يظهر خمرا، وعلى الامام منعهم من ذلك، وعلى الامام منعهم من اي شيء من ذلك. وقال ساق الإمام ابن القيم بإسناده عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه الخليفة المهدي، قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن يمنع النصارى في الشام أن يضربوا ناقوسا، أن يمنع النصارى في الشام أن يضربوا أي شيء ناقوسا، ولا يرفعوا صليبا فوق خنائسهم. انظر سبحان الله العزة لهذه الدرجة، يعني في منتهى الذلة للإنسان، يضرب عليهم الصغار بالمعنى الصحيح. نعم، أن يضربوا ناقوسا ولا يرفعوا صليبا فوق خنائسهم. قال: فإن قدر، طب الذي يفعل ذلك؟ هذا كعهد الذمة الذي هو ألزم وأقوى من عهد الإيش؟ المعاهد الحربي. قال: فإن قدر، هذا خطاب عمر بن عبد العزيز، فإن قدر على من فعل من ذلك شيئا، نعم، إذا تمكن مسلم ممن فعل من هؤلاء الذميين شيئا من هذه المخالفات، فإن قدر على من فعل من ذلك شيئا بعد التقدم إليه بعد الإعلام والإنذار والإصرار بعد التقدم إليه فإن ثلابه لمن وجده. انظر هذا التعبير، مش قال اقتله إنما إيه خلاص هو قتل ثم تأخذ أي شيء تأخذ ثلابه، كان مرة معنا في أحكام الغنيمة، فإن ثلابه لمن وجده، وهذا في عهد من الزمي الذي هو أقوى من عهد المعاهد الحربية، وهذا الأثر إسناده صحيح ورجال الجار الشيخين. نعم. ثم قال ابن القيم في التعليق كذلك من المنع وإظهار الصليب، لماذا يمنعون من إظهار الصبان على الكنائس؟ قال وإظهار الصليب بمنزلة إظهار الأصنام، لماذا؟ لأن الصنم لأن الصليب هذا هو شيء معبودهم صنمهم. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه لعدي بن حاتم الصليب لما دخل عليه وكان في صدره إيش صليبا، وكان في صدره صليبا، قال له إيش انزع عنك أو اطلع عنك هذا الوثن، انزع عنك أو اطلع عنك هذا إيش الوثن. فقال وإظهار الصليب بمنزلة إظهار الأصنام فإنه معبود النصارى كما أن الأصنام معبودة أربابها، ومن أجل هذا يسمون عباد الصليب. النصارى يسمون بعباد أي شيء؟ بعباد الصبان، لأنهم يعبدون هذه الإيش الصبان. وهناك يسر منظومة طويلة للأسف. نعم، يقول في هذا البيت اللطيف يقول قبحا لهذا العقول، قبحا لهذا العقول التي تعتقد أن إلهها قتل وصلب على هذا الإيش على هذا الصليب ثم هي تقدسه. سبحان الله، أي عقل هذا؟ إنسان يعتقد أن هذا الصليب قتل عليه إله وعذب عليه إله، نعم بل وكسل في وجهه كما يقولون، ثم هم يقدسون هذا الصليب. فالمفترض على هذه الكرهات أن إله يقتل ويصلب، هذا كلام غير مضبوط طبعا، ولكن المفترض أنهم إيش يكرهون هذا الصليب. نعم، ولكن من سخافة عقولهم ومن سخافة الدينين أنهم يقدسون من حقه الكفر ببداعة العقول. نعم، فكما قال الشاف فدشه لا تدشه إذا كان لك عقل، نعم، فهذا حق أن يداس لا أن يباس ويعلق في الصدور. نعم، وهذه متناقضات كثيرة في الديانة المصرمية لا تخفى عليكم. نعم، ثالثا كذلك مما يمنع منه الكفار قولهم ولا نرفع أصواتنا في الصلاة، ولا نرفع أصواتنا في أي شيء في الصلاة، ولا القراءة في كنائسنا مما يحضره المسلمون، حتى داخل الكنائس يصلون ويقرؤون بصوت منخفض. نعم، قال ابن القيم التعليل لماذا منعوا من هذا الأمر؟ لما لما كان ذلك من شعار الكفر منعوا من الإظهار، فكل ما فيه إظهار الشعيرة من شعائر دينهم ومن شعائر كفرهم وهم في ذلك وشعائر الكفرة سواء يمنعوا من أي شيء يمنعوا منه، يمنعوا من إظهاره. قال ابن القيم لما كان ذلك من شعار الكفر منعوا من الإظهار. ثم كذلك ذكر بإسناده عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله تعالى عنه أنه كتب فقال أمنعوا النصارى من رفع أصواتهم في كنائسهم، أمنعوا النصارى من رفع أصواتهم في أي شيء في كنائسهم، واليوم أصواتهم ترفع لا في الكنائس ولا في الشوارع ولا حتى في مساجد المسلمين. نعم، أمنعوا النصارى من رفع أصواتهم في كنائسهم فإنها أبغض الأصوات إلى الله عز وجل وأولاها أن ترفض لا أن ترفع وتعز. وقال أحمد في رواية أبي طالب ولا يرفع أصواتهم في دورهم بأي شيء، فكيف تخرج الدور أمر أظهر. وقال الشافعي واشكرك عليهم ألا يسمعوا المسلمين شركهم، لماذا؟ لأن هذا أي شيء شرك والحد كفر بالله سبحانه وتعالى. نعم، واشكرك عليهم ألا يسمعوا المسلمين شركهم ولا يسمعونهم ضرب ناقوس، قال فإن فعلوا ذلك عذروا، فإن فعلوا ذلك أي شيء، وهذا كله في عرض الذمة فكيف في عرض المحارب المعارض. قال ابن القيم فرفع الأصوات التي منعوا منه ما كان راجعا إلى دينهم، ما كان راجعا إلى شيء ليس مجرد الكلام العادي أن يتكلم هو مع المسلم ويتكلم مع أخيه في دينه، نعم، لما يتكلم بأي شيء بإظهار شعائره بالترانيم والصلوات وبالأقداس التي قال فرفع الأصوات التي منعوا منها ما كان راجعا إلى دينهم وإظهار شعاره كأصواتهم في بحوثهم ومذاكراتهم ونحو ذلك، كأصواتهم في أي شيء في مسائلهم الدينية وفي سائرهم الدينية. نعم، هذا ثالثا. رابعا كذلك مما منه الكفار قولهم في العهد الأموي ولا نفرش صليبا ولا كتابا في أسواق المسلمين، مرة معنا أنهم يمنعوا من إظهار الصلبان على الكنائس من الخارج، صحيح؟ هذا يعني يمنع شيء من إظهارها في الطرق أن يحملوها ويمشون بها أو يرفعونها. نعم، للأسف أن هناك بقاع، أن هناك عواصم، والعجيب أن هذه العواصم تنتشر زورا في الإسلام المسلم. نعم، ما تنتسب وترفع شعار الدولة الإسلامية في هذا العاصمة رفع الصليب يعني في السماء ورأى كل الناس. نعم، مئات الأمتار رفع الصليب، صليب كبير. نعم، رفع الصليب في هذا العاصمة التي يقال عنها أنها عاصمة الدولة تحكم شرع الله. وبجل وقدس البابا ما لم يبجل وما لم يقدس ربما في الدول الكافرة الأصلية. قال ومن ذلك قولهم ولا نخرج صليبا ولا كتابا في أسواق المسلمين. مجرد صليب فقط يحمله الرجل منهم على صدره أو في يده يمنع من إظهاره، ولا كتابا من كتب أي شيء من كتب دينين في أسواق المسلمين. قال ابن القيم فيه زيادة على عدم إظهارهم ذلك على كنائسهم، هذا ليس فقط على كنائس من خارج إنما حتى يحملوه معهم في الطرقات وفي صلواتهم، فهم ممنوعون من إظهار في أسواق المسلمين. وإن لم يرفع أصواتهم بمجرد أن يحمل كتاب التوراة مثلا أو الإنجيل أو العهد القديم أو العهد الجديد، الكتب هذه كلها كتب الباطن هذه كلها مجرد أن يحمله بصورة ظاهرة بصورة ظاهرة يمنع، إنما لابد أن إيه إذا أراد أن يحمله أن يخفيه بحيث لا يراه من المسلمون. قال فهم ممنوعون من إظهار في أسواق المسلمين وإن لم يرفع أصواتهم به، ولا يمنعون من إخراج في كنائسهم وفي منازلهم، بل الممنوع منه فيها رفع أصواتهم ووضع الصليب على أبواب الكنائس، يرخص لهم في إخراج الصلبان داخل الكنائس وداخل البيوت والمنازل ومثل إظهار الكتب. نعم كذلك مما يمنع منه الكفار مما جاء في العهد العمري، وألا نخرج باعوسا ولا كعانين ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، سنشرح من ورد هاتين الكلمتين، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين. فلما نتحدث مثال ولا نخرج باعوسا ولا كعانين، وهذه أعياد إيه النصارى لا يخرجوا في أعيادهم كما يخرج المسلمون في أعيادهم. نعم ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين. قال ابن القيم فأما الباعوث فقد فسره الإمام أحمد في رواية ابن صالح فقال يخرجون كما نخرج في الفطر في الفطر والأضحى، هذان عيدان من أعياد النصارى. صحيح يمنع النصارى من أن يخرجوا بصورة جماعية فيها مظهر من مظاهر العز وفيها مظهر من مظاهر العز والإكرام. نعم كما يفعل مع المسلمين. قال أي أن يخرجوا كما نخرج في الفطر والأضحى. ومن هنا قال أحمد في رواية ابن هاني ولا يتركوا، كذلك مما يلزم به الذميون، ولا يتركوا أن يجتمعوا في كل أحد. تعرفون أن يوم الأحد هو يوم عيد من؟ العيد الأسبوعي للنصارى، يمنع كذلك أن يتجمعوا في هذا اليوم كما يتجمع المسلمون يوم إيش؟ الجمعة. ولا يتركوا أن يجتمعوا في كل أحد ولا يظهروا لهم خمرا ولا ناقوسا. ثم قال ابن القيم فإن اجتماعهم المذكور هو غاية البعوث ونهايته، هو غاية البعوث ونهايته، فإنهم ينبعثون إليه من كل ناحية. لماذا سمي بعوث؟ لأنهم ينبعثون يأتون من كل ناحية حتى يحتفلوا بهذا العيد. قال وأما الشعانين فهي أعياد لهم أيضا، والفرق بينها وبين البعوث أنه اليوم والوقت الذي ينبعثون فيه على الاجتماع والاحتفال، هذا البعوث إيه يجتمعون ويحتفلون فيه. واليوم كما كنا يحتفل الكفار رغم أنس الإسلام رغم أنس المسلمين ورجالاته في مما أصل نوع منه ومنه السودان كما في جزيرة العرب. نعم كذلك مما ضمنه العهد العمري ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، إذا مات لهم ميت يشيعوه بأي شيء بصمت ولا يرفع أصواتهم خلفه. قال ابن القيم لما فيه من إظهار شعار الكفر، لما فيه من إظهار شعار أي شيء الكفر، فهذا يعم رفع أصواتهم بقراءتهم وبالنوش وغيره. انتبه ماذا قال في العهد العمري وماذا ألزمهم عمر؟ لا نرفع أصواتنا، فهذا يشمل رفع الصوت بأي شيء بالترانيم وبالصلوات وبالأدعية الكفرية الشركية، ورفع الصوت بأي شيء بالنواح والبكاء بالنواح والبكاء. قال فهذا يعم رفع أصواتهم بقراءتهم وبالنوش وغيره. قال وكذلك إظهار النيران كما قال ولا نظهر النيران معهم أي مع الموتى في أسواق المسلمين. قال وكذلك إظهار النيران معهم إما بالشمع أو السرج أو المشاعل ونحن تعرفون عادة النصارى أنهم يشيعون الجنازة بأي شيء بالشمع أو بالفوانيس أو بنحو ذلك من النيران، فهذا مما يمنعه منه كذلك. نعم كذلك أيضا مما يمنع منه الكفار أي يمنعه من إظهار في بلاد الإسلام والمسلمين ما جاء في العهد العمري ولا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور. اليوم هنا ايش يقول ولا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور؟ اليوم ايش تحشد وترسل وتورد بل وتستورد الخنازير والخمور ارضاء لليهود والنصارى في جزيرة العرب، تستورد على حساب المسلمين على حساب المسلمين ثم تطبق الشرعية من هذه الفتاوى الزائرة. قال ومن ذلك قولهم ولا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع مجرد المجاورة مجرد المجاورة. نعم قال ابن القيم يجوز، انظر هنا فقه الشيخ الإسلام الثاني ابن تيمية، يجوز أن يكون بالراء المهملة، هذه الكلمة يجاورهم، يجوز أن تكون بالراء المهملة. ما معنى بالراء المهملة؟ بدون أي نقطة، أي الراء. نعم. ثم قال بالراء المهملة أي من المجاورة، أي بيع الخمور بحضرتهم، بيع الخمور بحضرة من؟ المسلمين. ولا تكون الخنازير مجاورة لهم، ولا تكون الخنازير مجاورة لمن؟ المسلمين. نعم. قال ويجوز أن يكون بالزاي المعجمة، أي بدون إيش نقطة الزاي. نعم. ويكون المعنى أي لا نتعدى بها عليهم جهرة، بل إذا أتينا بها إلى بيوتنا أتينا بها خفية، انظر العزة الله، بحيث لا يطلعون على ذلك، رغم أنها تحل في دينهم، دينهم المحرف المبدل، وإنما هي في الأصل من المحرمات، نعم الأصل في إنما المحرف، لكن في دينهم المحرف المبدل أنها جائزة، الخنازير والخمر. طيب. ورغم ذلك لا يجاهرون بها، وإنما يستخفون بها. نعم. فلا يأتون بها جهرة علانية، وإنما يأتون بها خفية بحيث لا يطلع عليهم المسلمون. ثم قال والمعنيان صحيحان، لا نجاوزهم بها ولا نجاورهم بها. قال والمعنيان صحيحان، وذلك يتضمن إخفاء الخمر والخنزير فيما بينهم، وألا يظهروا بهما بين المسلمين كما لا يظهرون بسائر المنكرات. نعم. أولا يخفوها، ثانيا لا يجاورون المسلمون، لا يجاورون المسلمين بها، يخفوها عن أعين المسلمين ولا يجاورون المسلمين بها. كذلك مما يمنع منه الكفار في أرض المسلمين قولهم ولا نجاوز المسلمين بموتانا. نعم. ونفس القول هنا، قد تكون نجاوز وقد تكون نجاوز، قد تكون بالراء المهملة وقد تكون بالزاي المعجمة. ولا نجاوز المسلمين بموتانا، قال ابن القيم يجوز أن يكون بالزاي والراء، أي من المجاوزة ومن المجاورة. قال فإن كان بالمهملة أي بالراء، فالمعنى اشتراك دفنهم في ناحية من الأرض لا تجاور قبورهم بيوت المسلمين ولا قبورهم، يدفنوا في أماكن إيش؟ بعيدة تماما عن قبور المسلمين وعن بيوت من؟ المسلمين. قال بل تنفرج عنهم، لماذا؟ قال لأنها محل العذاب والغضب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من سنن الهدي التي علمنا إياه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أيما أو أينما قابلت أو لقيت قبر كافر تبشره بإيش؟ بالنار، تبشره بالنار. فمن المشروع من أساء أنك كلما مررت بقبر كافر أن تقول أبشره بالنار يا كفار، أبشره بالنار يا إيش؟ الكفر. والبشرة هنا من باب أي شيء، المعاملة بالنقيض لا بالتهكم. فالبشرة الأصل أنها لا تكون إلا في الأمور السرة، فأنت تتحكم عليه، فأنت تتحكم. لماذا؟ لأنه كان يظن الساعة على خير وعلى صلاح، الذين يقول الله خير تحكمين وهم يحسبون أنهم يحسبون صنعا، فالجزاء من جنس العمل. فأنت تبشره لكن لا بالنعيم المقيم، وإنما بأي شيء بالجحيم المقيم تبعا. نعم. ثم قال فلا تكون هي أي قبورهم ومحل الرحمة في موضع واحد لما يلحق المسلمين بذلك من الضرر. نعم. هذا على معنى أي شيء؟ على معنى المجاورة. قال وإن كانت بالمعجمة أي المجاوزة. قال وعادت فعادة النصارى في أمواتهم أنهم يوقدون الشموع ويزفون بها الميت، يزفون أي شيء؟ إلى النار، نار تستعر يا ذنب الله خالدا فيها مخلدا أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما من يهودي ولا نصراني يسمع به، مجرد أي شيء سماع، مجرد سماع يسمع ولا يؤمن إلا كان من أهل النار خالدا فيها مخلدا أبدا. قال ويزفون بها الميت، وهذا من سخف عقولهم، ويرفعون أصواتهم بقراءة كتبهم. قال وقد منع جماعة من الصحابة أن تتبع جنائزهم بنار خوفا من التسببين، بعض الصحابة منعوا أن تتبع جنائزهم جنائز المسلمين بنار حتى لقى تتسبب من؟ بالكفار، وهذا في أصل نهي. قال وعلى رواية الزاي المعجمة ولا نجاوزهم، فليس لهم أن يحملوا أمواتهم في أسواق المسلمين، يمنع أن يمروا بموتهم وبجسدهم في أسواق من؟ المسلمين، ولا في الطرق الواسعة التي يمر بها المسلمون، وإنما يقصدون المواضع الخالية التي لا يراهم فيها أحد من المسلمين. فإذا أرادوا أن يقوموا بدفن موتهم يقصدون إيش؟ المواضع الشيء، المواضع الخالية، يختارون المواضع الخالية البعيدة النائية التي لا يراهم فيها المسلمون ثم يسلمون فيها بالجسد. نعم. قال أبو القاسم الطبري إن كانت الرواية بالزاي لا نجاوز المسلمين، إن كانت الرواية بالزاي فهو صريح في المنع من جواز جنائزهم على المسلمين، طريق في المنع من أن تمر موتهم على المسلمين. ثم ساق بإسناد المرسل عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب جنازة ملعونة منعول من شهدها، رب جنازة، هذا حديث مرسل، حديث من شيء مرسل أي إيش سقط منه الصحابة، مرسل عن سعيد بن المسيب، وقال من حق الكتاب رجال وثقات، فهو مرسل إيش صحيح، مرسل صحيح، من إلا أنه في دان مرسل. قال رب جنازة ملعونة ملعون من إيش من شهدها. نعم يقول من شهدها. واليوم يأتي أحد هؤلاء الطواغيت ويذهب لجنازة حارس من حلك اليهود يعني ويتمنى أن إيه أن يلقى نفس حسين وهو لحقه هذا الهالك الغير حسين. نعم قال فهذه جنائز أهل الذمة. الصبري يشرح هذا الحديث بجنائز أهل الذمة. رب جنازة ملعونة ملعون من شهداء. قال فهذه جنائز من أهل الذمة ملعونة دان وملعون كل من إيش من شهداء. قال وإن كانت بالرأي مهملة ولا نجاور. قال فهو أنهم يمنعون من الدفن في مقابر المسلمين. طبعا هذا الاتفاق يمنعون من الدفن في مقابر أي شيء المسلمين. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله أنا بريء من كل مسلم مع مشرك. قيل لما يا رسول الله؟ قال لا ترى نارهما. الحديث صحيح رواه ابو داود وغيره. نعم كذلك من الامور التي يمنع منها الكفار في بلاد المسلمين نجاح العهد العمري ولا ببيع الخمور. ان علم الاظهار ضايع اي شيء الخمور. قال ابن القيم اي لا نبيعه ظاهرا بحيث يراه المسلمون اذ بيعوه ظاهرا من المنكر العظيم الذي لا يجب ان يقر الكفار عليه. إذ بيعوه ظاهرا من المنكر العظيم وكذلك نقله من موضع إلى موضع في دار الإسلام في البلد وخارج البلد. هذا داخل البلد وحتى في الخارج. نعم هذه الأمور التي مرت معنا من أهم الأمور التي منع الكفار من إظهارها في بلاد الإسلام والمسلمين سواء كان العهد عهد ذمة أو كان أضعف منه هو عهد الصلح بيننا وبينهم. نعم وأنا مثلا لابد من الإشارة إليها نعم أن من أعظم الأمور بالإضافة إلى ما ذكرناه التي يمنع الكفار منها في بلاد الإسلام والمسلمين إقرارهم على الدعوة لدينهم. إقرارهم على الدعوة لأي شيء من انتشر في بلاد الإسلام طولا وعرضا والله المستعان من حملات التنصير التي يقوم بها الكفار كوسيلة من وسائل الحرب الشرسة على الإسلام والمسلمين والله المسلم نوريه ولو كره الكافرون ولا يكذبون إلا أنفسهم. نعم فنقول أن إقرار الكفار على الدعوة لدينهم ونشر الكفر والإلحاد وفتنة الناس وفتنة المسلمين عن دينهم هذا من أكبر المنكرات بل هو رأس المنكرات. فرأس المنكرات شرك وكل ما وصل إليه. نعم فهذا الأمر لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقر الكفار في أي عهد من عهود الصلح والموداع كما قلنا على القيام به وإذا قاموا به فقد ضافوا للعقد والعهد. نعم وهذا الأمر في عهد الذمة الذي أقوى من عهد الصلح كما أشرنا. جاء في العهد العمري كذلك مما شرفه النصارى على أنفسهم قولهم ولا نرغب في ديننا ولا ندعو إليه أحدا وهذا استدل عليه ابتداء بقول المولى سبحانه وتعالى والفتنة أشد من القتل. والفتنة هي الشرك والفتنة أكبر من شيء من القتل. جاء في العهد العمري ولا نرغب في ديننا ولا ندعو إليه أحدا ولأننا إنما أجزنا كذلك من الوجوه إنما أجزنا المواداة لماذا؟ تحقيقا لأي شيء لصالح الإسلام والمسلمين. إنما أجزنا المواداة ابتداء تحقيقا لصالح الإسلام والمسلمين. نعم وهو يعود ابتداء لحفظ دينهم حفظ دين من؟ المسلمين. فنحن قلنا بجواز الصلح لأن هذا الصلح يرجع على المسلمين في دينهم بالحفظ والأصلح والأحفظ. نعم فتمكين الكفار من الدعوة لدينهم ونشر الكفر بين الناس وفتنة المسلمين عن الإسلام مخالف بالإجماع للمقصد الأساسي من المودعة مما يعود بالإبطال عليها ولا بد على أي شيء على هذه المودعة ولا بد. نعم إذا أقر الكفار أن يقوموا بنشر دينهم بين المسلمين. قال ابن القيم هذا من أولى الأشياء أن يقوموا بالدعوة لدينهم أن ينتقد العهد به ثم قال فإنه حراب الله ورسوله باللسان. الحرب تكون بأي شيء إما باللسان وإما بالسهام صحيح؟ والتاريخ والواقع كلاهما يشهدان بأن أيهما أكثر باللسان. نعم فقد عجز الكفار رغم تكالبهم على هذه الأمة عجزوا عن أن يستهدفون بالسنان. نعم وفعلوا باللسان بهذه الوسائل التي لا تخفى عليكم وبتواصلهم مع الكفار المستبدين من وسائل الإعلام والنشر إلى غير ذلك فعلوا ما لم يفعلوه بالسنان. نعم فعلوا ما لم يفعلوه بالسنان ونشر الكفر والإلحاد بين رجوع هذه الأمة والأسف. قال ابن القيم نعم فإن الدعوة لدينهم فإنه شراب الله ورسوله باللسان ثم قال وقد يكون أعظم من الشراب باليد بل هو بالفعل أعظم كما أن الدعوة إلى الله ورسوله جهاد بالقلب واللسان وقد يكون أفضل من الجهاد باليد في مواضع طبعا هذا الفرض كفاية قد تكون الدعوة بالنشان أفضل من الدعوة بالسنان، هذا في الفرض أي شيء في غالب الخلاص. نعم. ثم قال ولما كانت الدعوة إلى الباطل مستلزمة ولا بد للطعن في الحق، فالذي يدعو إلى النصرانية إذا نتدام طعن في أي شيء في الإسلام، الذي يدعو إلى اليهودية إذا نتدام طعن في أي شيء في الإسلام، الذي يدعو إلى أي مذهب من المذاهب الكفرية إذا نتدام طعن في أي شيء الإسلام، ولن يرضى وراء أن ما عنده أحق من هذا الدين، لأنه من ثم هو يدعو إلى دينه وكفريه وشرعية الجديد. قال ولما كانت الدعوة إلى الباطل مستلزمة ولا بد للطعن في الحق كان دعاؤهم إلى دينهم وترديدهم في طعما في دين الإسلام، فكل من دعا إلى النصرانية في أرض الإسلام المسلمين فقد طعن في أي شيء في الإسلام، وإلا كيف يدعو وهو يعرف أنه في ربوع الإسلام المسلمين. نعم. فمجرد الدعوة، مجرد الدعوة، مجرد التنصير الذي يسموه تلبيسا بالتبشير، هو تبشير لكن تبشير بأي شيء؟ بالنار. نعم. نقول مجرد الدعوة، وإلا نتعرض وإلا نخذ بالسوء لدين الإسلام هذا طعن في الإسلام، هذا قام في شيء. لماذا؟ لأن الله سبحانه حكم هو أصدق الحاكمين، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ومن يرغب غير إسلامي فلن يقبل منه. نعم. فكل من دعا إلى دينه فقد طعن في الإسلام، ومن طعن في الإسلام فقد انتقب عهده، فقد انتقب عهده ولابد. قال ابن القيم لا، ولما كانت الدعوة إلى الباطل مستلزمة ولابد للطعن في الحق كان دعاؤهم إلى دينهم، كان دعاؤهم إلى دينهم وترغيبهم فيه طعن في دين الإسلام، وقد قال تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، انتبه لهذا الإسلام البديع. نعم. حمد. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، فالذي يدعو إلى دينه في ربوع الإسلام المسلمين فقد نكث عهده. نعم. فقد نكث عهده وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. قال ابن القيم ولا ريب أن الطعن في الدين أعظم من الطعن بالرمح والسيف، كما قلنا الحرب بالدعوة خدم الحرب بالسنان، ولا ريب أن الطعن في الدين أعظم من الطعن بالرمح والسيف، فأولى من تقد به العهد الطعن في الدين، بل هذا وراءه إيش؟ النواقض، هذا وراءه أي شيء؟ النواقض التي انتقد بها الذي انتقد بها جنس العهود مع الكفار، سواء كانت عهود أمان أو عهود صلح أو عهود ذمة. نعم. مفهوم؟ رأس النواقض في جنس العقود مع الكفار سواء كانت عقود أمان أو ذمة أو صلح، هذا هو الأمر الصان فيه بيننا، والصان يتحقق بمجرد الدعوة إلى اليمين. نعم. قال ولا ريب أن الصان في الدين أعظم من الصان بالرمح والسيف، فأولى من تقل به العهد الصان في الدين، ولو لم يكن مشروطا عليهم، انتبه في هذه المسألة، حتى إذا لم نشترط عليهم في عقد الذمة أو في عقد الصلح ألا يدعو إلى دينهم في بلادنا، حتى إذا لم نشترط عليهم. قال ولو لم يكن مشروطا عليهم، فالشرط ما زاده إلا تأكيدا وقوة، إلا تأكيدا وقوة، أو أما هو فقدان من فقد به العهد. فنقول كلام رحمه الله وإن كان المقصود به فقدان عهد الذمة إلا أنه يشمل عهد الصلح من باب أولى كما أشرنا. نعم. هذا أو هذه نزلة من الشروط التي لا يجوز بحال من الأحوال أن تطلب منها عقود الصلح مع الكفار. تبقى معنا بعض الشروط اليسيرة، شرط أو شرطان نقولهم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم وما يتعلق بهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك.